لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في لقاء جديد من لقاءاتنا حول هذا الشرح المبارك، شرح المقدمة الآجرومية، رحم الله مصنفها ورحمنا معه وجميع المسلمين. الدرس 17، الأسماء المبنية. النحو أيها الإخوة والأخوات قصة، خذ النحو على أنه قصة، كلمة تتركب مع غيرها تفيد معنى، جملة مفيدة، سنحكم على آخر هذه الكلمة هل هي معربة أم هي مبنية، كلمات تعرب وكلمات تبنى. وكانت لنا مع الكلمات المعربة وقفات، ونحن الآن نقف مع الكلمات المبنية في اللغة وعلامة تبنى. وأجملنا هذا في الدرس السابق فقلنا الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، والفعل الماضي وفعل الأمر، الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما. المضارع أحيانا يبنى وأحيانا يعرب، فيعرب إذا خلى آخره من نون النسوة أو نون التوكيد، ويبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. سوف نتحدث الآن عن الأسماء المبنية. ما الأسماء المبنية في اللغة العربية؟ الأسماء المبنية، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. ما الضمائر؟ هذه الكلمة نسمعها كثيرا، الضمائر جمع ضمير، والضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. متكلم كالذي يقول أنا أو نحن، مخاطب تخاطب أنت المفرد المذكر فتقول أنت، والأنثى تقول أنت، والمثنى أنتما، وجمع الذكور أنتم، وجمع الإناث أنتن. تتحدث عن غائب مذكر فهو، غائبة هي، والمثنى هما، وجمع الذكور هم، وجمع الإناث هن. هذه ضمائر. وكذلك أيضا الضمائر المتصلة، فأنت تقول عندما تقول فهمت الدرس فهذا ضمير متصل، تاء المتكلم، فهموا هذه واو الجماعة، هن فهمنا هذه نون النسوة. وسوف تأتي دراسة أخرى للضمائر في باب النكرة والمعرفة، دراسة تفصيلية، لكننا هنا نقول هذه الضمائر ما حكمها إذا جاءت؟ مبنية. هل يمكن أن نمثل؟ نعم. فلو قلنا مثلا أنا أحب العربية، فهذه الكلمة سوف نقول هذا ضمير، ما حكمه، معرب أم مبني؟ مبني. على ماذا؟ نقول أنا مبني على السكون. هل له محل من الإعراب؟ نعم، المكان هذا مكان المبتدأ، فالمبتدأ مرفوع، إذن هو في محل رفع. طيب، نقول إياك نعبد، في فاتحة الكتاب العزيز. نعبد مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره نحن. نعبد نحن إياك، هذا ضمير، والضمير مبني. إياك على الفتح، وأيضا منهم من يقول إن الضمير إيا فهو مبني على السكون، والكف في هذه الحالة ليس ضميرا وإنما هو حرف خطاب. فلو قلت إن الضمير هو إيا فهو مبني على السكون، والكاف حرف خطاب. الحروف، ما حكم الحروف؟ مبنية كلها. كا مبني على الفتح، يبقى كأن إياك كلمتان، إيا ضمير والكاف حرف خطاب. طب هذا ضمير مبني على السكون، هل له محل من الإعراب؟ في محل، نعبد نحن إياك، إياك هذا مفعول به، في محل لنصب مفعول به. تقول مررت به، سلمت عليه، هذا ضمير، ضمير مبني، مبني على ماذا؟ نقول به، هي، عليه، فهو مبني على ماذا؟ على الكسر، مبني على الكسر. هل له محل من الإعراب؟ نعم، الباء تجر ما بعدها، وعلى تجر ما بعدها، تقول في محل، في محل جر. نخلص من هذا أن الضمائر كلها مبنية، سواء كانت منفصلة أو كانت متصلة، وسوف تأتي دراسة تفصيلية لذلك. لكن إذا وقع تحت يديك ضمير فقل هو ضمير مبني على، ولاحظ الحركة التي تنطق بها الضمير، أنا سكون، به الكسر، نحن الضم، وهكذا. ما المبني من الكلمات العربية؟ الضمائر كلها. خلاص نقطع اللي احنا بنمسح فيه ده يا شيخ محمد، وانا كده صحيح. يبقى مرة اخرى، ما المبني من الاسماء؟ الضمائر كلها مبنية كما رأينا. كذلك هذا وهذه وهؤلاء من أسماء الإشارة، أو نستطيع أن نقول بعبارة أدق من هذه، أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، هل يمكن أن نوضح هذا بأمثلة؟ نعم، نشير إلى مفرد مذكر فنقول هذا، هذا أخي، ونشير للمفردة المؤنثة فنقول هذه أختي، ونشير للجمع سواء كان مذكرا بهؤلاء إخوتي، أو هؤلاء أخواتي. فلاحظ معي، هذا، هذه، هؤلاء، هؤلاء، فهذه أسماء إشارة معربة أم مبنية؟ مبنية. طب لماذا استثنينا هذان هذين وهاتين. هذان وهاتان، هذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث. واستثنينا هذين وهاتين لأنهما تعربان إعراب بل مثنى. فلو قلت مثلا هذان صديقان، أدخل إن هذين صديقان، ماذا تلاحظ؟ هل ثبت هذا الاسم أم تغير؟ تغير، ونحن نتحدث عن أسماء مبنية يعني لا تتغير عند دخول العوامل عليها. هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وتقول سلمت على هذين الصديقين، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. يعني قد تقول نحن لم نأخذ المثنى، نقول نعم إن شاء الله تعالى عندما نأخذ المثنى تعرف أنه يرفع علامة رفعه الألف وينصب ويجر بالياء. لكني قصدت أن أبين لك أن هذا الاسم من أسماء الإشارة يعرب إعراب المثنى لأنه يتغير كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه. كذلك أيضا هاتان فتاتان، أدخل إن هاتين فتاتان. سلمت أو مررت بهاتين على هاتين الفتاتين، على هاتين. فلاحظ معي هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، هذا اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، هذا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذا كل أسماء الإشارة مبنية ما عدا صيغة المثنى سواء كان المذكر أو المؤنث. الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين. طبعا نحن قلنا هنا هذين مراعاة للإعراب، ما عدا هذين وهاتين، لكن هما في الأصل هذان وهاتان. طيب كذلك أيضا الأسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذين واللتين، وهما أيضا في غير السياق اللذان واللتان. فالاسم الموصول هذا إن شاء الله تعالى له باب، الاسم الموصول عندما نتحدث عن المعارف والنكرات، فهو اسم يدل على مفرد مذكر الذي أو التي، الذين لجمع الذكور، اللائي بالهمزة أو اللاتي بالتاء لجمع الإناث. فالذي هذا اسم موصول لأنه تأتي بعده جملة تسمى جملة الصلة. فلو قلنا مثلا حضر الذي تفوق في علم النحو مثلا، فلاحظ معي أن الذي حضر هو الذي، حضر فعل ماض الذي فاعل، عند إعرابه نقول اسم موصول. هل هو معرب أم مبني؟ مبني على ماذا؟ على السكون، السكون الذي الياء هذه ساكنة. طيب موقعه من الإعراب هذا هنا فاعل، الذي حضر، الذي هو الذي حضر فهو فاعل، الفاعل مرفوع نقول في محله في محل رفع. طيب قرأت القصة التي اسم موصول مبني أم معرب؟ مبني على ماذا؟ على السكون. ما محله الإعرابي؟ أنا أقول لك هو نعت للقصة، والقصة منصوبة ونعت المنصوب منصوب، إذن هو في محل نصب نعت. أنا لا أريد أن أشق عليك في معرفة النعت والحال والتمييز، هذا سيدرس، إنما أن تعرف أنه مبني، الذي مبني، التي مبني، الذين اسم مبني. يعني لو قلت أنت مثلا سلمت على الذين، أعرب الذين اسم موصول مبني على ماذا؟ على الفتح، في محل ماذا؟ في محل جر به بعلى. رأيت اللائي أو رأيت اللاتي، هذا اسم موصول مبني على السكون. رأيت فعل وإيه؟ وفاعل. واللائي أو اللاتي وقعت عليهم الرؤية، هذا مفعول به والمفعول منصوب، إذن هذا في محل إيه؟ نصب. إذن الأسماء الموصولة أيضا مبنية ما عدا صيغة اللذان أو اللتان، أو يعني ما عدا اللذين واللتين. هل يمكن أن نسأل لماذا استثنينا اللذين واللتين؟ يمكن. نقول حضر اللذان نجحا، هذا فعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف، لأنه مثنى. طب رأيت اللذين نجحا، هذا مفعول به منصوب، علامة النصب ماذا؟ الياء. تقول سلمت على اللذين نجحا، هذا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. كما قلنا في هذين وهاتين تعربان إعراب المثنى، فكذلك أيضا اللذين واللتين. ما الذي يبنى من الأسماء العربية؟ الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، الأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين. ما الذي يبنى أيضا من الأسماء المبنية من الأسماء العربية؟ الضمائر، أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، الأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، أسماء الاستفهام ما عدا أي. أسماء الاستفهام إن شاء الله تعالى تدرس الاستفهام، الجملة تطلب بها تعيين مطلوب. فأردت أن أسألك عن اسمك، سوف أقول ما اسمك. أسألك عن صديقك فأقول من صديقك. أسألك عن حالك أقول كيف حالك. أسألك عن عدد السور التي قرأتها، كم سورة قرأت. أسألك عن الزمان، متى السفر. فهذه نسميها أسماء استفهام. أين تسكن؟ استفهام. ما اسمك؟ من صديقك؟ كيف حالك؟ كم سورة قرأت؟ متى السفر؟ أين تسكن؟ هذه أسماء استفهام، كلها مبني، كلها مبني. ما مبني على السكون، من مبني على السكون، كيف مبني على الفتح، كم مبني على السكون، متى على السكون، أين مبني على السكون. فأسماء الاستفهام كلها مبنية، لكن في محل ماذا؟ اترك هذا حتى ايه ندرسه في بابه ان شاء الله تعالى. فلكن اسماء الاستفهام مبنيه، مبنيه. اي استثنوا اي لان اي معربه، فانا اقول اي كتاب قراته، هنا هي مبتدا، وأقول أي كتاب قرأت، هي هنا مفعول به، وأقول بأي صلاتك اعتددت، الباء حرف جر وأي اسم مجرور. ماذا تلاحظ؟ أي أي، يبدو أن هذا الاسم من أسماء الاستفهام معرب أم مبني؟ معرب. إذن أسماء الاستفهام ما عدا أي. أسماء الشرط ما عدا أي. أسماء الشرط عندنا باب في النحو اسمه أسلوب الشرط. فلو قلت لك من يتق الله يجعل له مخرجا، ففي الحقيقة هاتان جملتان، جملة يتق الله وجملة يجعل له مخرجا، والأولى شرط في الثانية، يعني لا تتحقق الثانية إلا بالأولى. يتق الله يجعل له مخرجا، هذه أداة شرط ربطت بين الجملتين. اسم شرط فهو مبني هنا على السكون، فأسماء الشرط، أسماء الشرط مبنية ما عدا أي. مثل لذلك: ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هذه؟ اسم شرط مبني على السكون. متى تزرع الخير ماذا يحدث؟ تجنيه. فهذا اسم شرط مبني على السكون. أينما تكون ماذا يحدث؟ يدرككم الموت. فهذا اسم شرط، وهي كلها مبنية ما عدا إيه؟ أي. وحكايتها كما في الاستفهام أنها تأتي معربة: أي، أي، أي. فإن جاءت اسم شرط فهي إيه؟ فهي معربة وليست أسماء الشرط. ما الذي يبنى أيضا من الكلمات العربية؟ يبنى من الكلمات العربية الأعداد المركبة مع العشرة ما عدا اثني عشر أو اثنتي عشر. نريد أن نفهم العدد 11 دع اثني عشر أو اثنتي عشرة، العدد 13 حتى 19، هذه الأعداد. الواحد تركب مع العشرة، الثلاثة مع العشرة، الأربعة مع العشرة، الخمسة مع العشرة، التسعة مع العشرة، تسمى الأعداد المركبة. وهذه الأعداد، هذه الأعداد المركبة مع العشرة مبنية دائما. فعلامة تبنى؟ تبنى على فتح الجزئين. أنا أطمئن إخواني وأخواتي، هذه رؤوس دروس سوف نعود إلى تفصيلها إن شاء الله تعالى في بابها، ولكن ما الذي نفعله الآن؟ نحن نقول إن الكلمات العربية معربة وبعضها مبني، الحروف كلها مبنية، الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. فإن عرفت ما يبنى منها دائما وما يبنى منها في مواضع معينة تستطيع أن تحكم بالإعراب على ما بقي. فما الذي يبنى من الأسماء المبنية؟ الضمائر كلها مبنية. تستطيع أن تقول عندما أجد ضميرا أقول ضمير مبني على كذا في محل كذا. عندما تجد اسم إشارة غير هذين وهاتين تقول اسم إشارة مبني على كذا في محل كذا. والأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط ما عدا إيه؟ أي. كذلك يبنى هذه الأعداد، تبنى على فتح الجزئين، أي تبنى على فتح الجزء الأول والجزء الثاني. عندنا باب العدد في النحو، لكننا نقول إذا وجدت تقول مثلا حضر، كم حضر اليوم؟ حضر أحد عشر طالبا. الفعل حضر فعل ماض، لا بد أن يكون له فاعل. من الذي حضر؟ العدد هذا هو الذي حضر، إذن هو فاعل. هل نقول أحد عشر لأنه فاعل؟ لا، العرب تقول أحد عشر، الجزء الأول مبني على الفتح والجزء الثاني مبني على الفتح. فلنقول رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت هذا فعل وفاعل، الرؤية وقعت على ماذا؟ وقعت على العدد، العدد مفعول به منصوب. فهل هذه فتحة النصب؟ لا، هي فتحة البناء، أحد عشر، إذن هو مفعول به مبني على فتح الجزئين. طيب، سلمت على أو مررت ب أحد عشر رجلا، أحد عشر، ما الذي تلاحظه أيها المبارك؟ نلاحظ أن العدد أحد عشر هنا في محل رفع، لكن الجزء الأول مبني على الفتح والجزء الثاني مبني على الفتح، وهنا في محل نصب وهو مبني على الفتح مبني على الفتح، وهنا في محل جر مبني على الفتح مبني على الفتح. فاحكم أن مثل هذا العدد مبني دائما على فتح الجزئين. هل هذا يخص العدد أحد عشر فقط؟ لا، أي عدد من ثلاث عشرة إلى تسع عشرة. لقد استثنينا العدد 12، لماذا؟ لأننا نقول هنا مبني على فتح الجزئين، هذا العدد أوله اثنان أو اثنتان، فتعرب إعراب المثنى، تقول حضر اثنا عشر رجلا، هذا بالألف مرفوع علامة رفع الألف. رأيت اثني عشر رجلا، وتقول سلمت على اثني عشر رجلا. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن العدد اثنان رفع بالألف كالمثنى تماما، ونصب بالياء وجر بالياء، وأنه لم يثبت على حالة واحدة حتى نقول إنه مبني، بل هو معرب. وحذفت النون تخفيفا، لا نقول حضر اثنان عشرة، ولا رأيت اثنين عشرة، ولا سلمت على اثنين عشرة، ويدرس إن شاء الله تعالى في بابه. إذن مما يبنى الأعداد المركبة مع العشرة ما عدا اثني عشرة واثنتي عشرة، فإن هذه الأعداد تبنى على فتح الجزئين، تبنى على فتح الجزئين. ماذا نقصد بالجزئين؟ الجزء الأول هو الأعداد أحد ثلاث سبع تسعة المركبة مع العشر. أما العدد 12 قلنا له حكاية، العدد اثنان أو اثنتان هذا العدد يعرب إعراب المثنى، وتبقى العدد عشرة أو عشرة مع العدد اثنين مبنية على على الفتح، إذن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى. ننتقل إلى اسم آخر مبني من الأسماء المبنية، الظروف المركبة تركب أحد عشر. أنا لا أفهم، هل من توضيح؟ نقول نعم. سندرس الظرف سواء كان ظرفا زمنيا أو ظرفا مكانيا. متى حضر محمد؟ حضر صباحا. ومتى ذهب علي؟ مساء. صباحا ومساء، ظروف للزمان. أين الكتاب؟ فوق المنضدة، فوق، تحت، جنب، أمام، هذه ظروف مكان. فلو ركبنا ظرفين كما نركب أحد مع عشرة صارت مبنية على فتح الجزئين. العرب يقولون محمد يأتينا صباح مساء، هذا يريدون أن يقول أن يقولوا محمد يأتينا دائما، فعبروا عن هذا صباح مساء، ظرفان تركبا مع بعضهما تركب أحد عشرة فصار مبنيين على فتح الجزئين. عندنا باب اسمه باب الظروف. كذلك يقولون وبعض القوم يسقط بين بعض القوم يسقط بين هذا ظرف وهذا ظرف، تركب مع أخيه تركب أحد عشر لبيان الحال، يبقى الحال أيضا إذا تركب تركب أحد عشر. عندنا باب اسمه باب الحال. أيضا مما يبنى علم الأنثى على وزن فعالي، العرب كانت تسمي بناتها على هذا الوزن فعالي، يعني يقولون فطامي وحزامي علما ليه؟ لأنثى. فطامي وحزامي، وطبعا هم يعني يستشهد النحاة بقول الشاعر في حزامي هذا، إذا قالت قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي، قالت هذا فاعل وحق الفاعل أن يكون مرفوعا، فلم نقل حزام وإنما قلنا حزامي. فلو واحد مننا سمى ابنته على هذا الوزن فطامي، طبعا تصر أضحوكة زميلاتها، لكن من السنة أن نستحسن أسماء أبنائنا وبناتنا. على كل حال فطامي حذامي من أسماء بنات العرب، هذا مبني على الكسر. هل هناك أسماء مبنية أيضا أو يمكن أن تقول بعبارة أدق أسماء ملازمة للبناء؟ ملازمة للبناء نقول نعم. ختم من الأعلام بويه، أبو النحو سيبويه، أبو النحو، فلو قلت سيبويه تقول سيبويه، هذا مبتدأ وحق المبتدأ أن يكون مرفوعا، لكننا نقول سيبويه، خمارويه، نفطويه، فاسم ختم بكلمة ويه فهو مبني على الكسر. كذلك أيضا قال ما كان سبا يعني أو لعنا للأنثى على وزن فعالي. يبدو أن فعالي هذا مبني على الكسر، سواء كان علما أو كان ذما للإيه؟ للأنثى، على وزن فعالي. يقول الذم للمرأة: يا لكاعي، يا لآمي، يعني يا لكيعة، يا لئيمة. لكاعي طبعا المشهور أن لكاعي يعني بطيئة، لكن يا لكاعي يعني يا لئيمة، فهو يذمها مستخدما هذا الوزن فعالي: يا لكاعي، يا لئيمة. ما الذي يبنى أيضا من الأسماء؟ بعض الظروف تبنى، مثل الآن حصحص الحق، الآن مبني على الفتح، حيث مبني على الضم، منذ مبني على الضم، أمسي بشروط معينة مبني على الكسر. يمكن هنا بقى أن نختصر ونقول: هناك أسماء معربة تبنى في دروس خاصة، وهذا قد أشرت إليه عندما قلنا رجل هذه كلمة معربة. فلو قلت مثلا: لا رجل في البيت، إن شاء الله في درس اسمه لا النافية للجنس، هذا اسم لا مبني على الفتح. هل هو مبني دائما مثل الكلمات المبنية دائما؟ لا، هو لأنه هنا في هذا المكان اسم لا النافية للجنس مفرد، فهو مبني على الفتح. ناديه نكرة مقصودة، فتقول: يا رجل انتبه، فهذا منادى مبني على الضم. إذن هو ليس مبنيا دائما، وإنما هو معرب، ولأنه وقع هنا منادى وهو نكرة مقصودة بني على الإيه؟ على الضم. أخشى بعد هذا الجمع أن تستصعب أنت هذا. نقول لك: لا لا لا تستصعب، إنما جمعنا لك رؤوس دروس فيها كلمات مبنية، ثم سنعود إن شاء الله تعالى نفصل هذا. الذي نريده منك أن تعرف أن هذه الكلمات مبنية، أي أن العرب نطقوا بها وآخرها ثابت، لم يتغير في مواقع مختلفة عندما تغيرت عليها عوامل الإعراب. أيضا إحصاء هذه الأنواع مهم، أن تعرف أن الضمائر كلها مبنية، وأن أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، والأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام واحد. اسم الشرط يأتي مرة اسما للشرط ومرة أخرى اسما للاستفهام، ما عدا أي بعض الظروف مبني وبعضها معرب. والظروف إذا تركبت تركب 11 في باب الحال أو في باب الظرف، فهو مبني على فتح الجزئين. والأعداد 11 إلى 19 ما عدا 12 مبني على فتح الجزئين. ما ختم من الأعلام بكلمة ويه، مثل سيبا ويه، صيغة فعالي سواء كانت علما أو كانت ذما للأنثى، مثل قالت حذامي ويا لكاعي، تحصي هذا تجمعه، الله سبحانه وتعالى ينفعك به. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وأن يفهمنا. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل هذا الوقت الذي تجلسونه في طلب العلم قربة بين يديه.